الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نستكمل بإذن الله الكلام على كتاب التوحيد، ونسأل الله جل في علاه أن يسهل لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن لا يعاملنا بما قد زلت أقدامنا وأيدينا وبما كسبت أيدينا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونستغفر الله ونتوب إليه من كل زلة ومعصية، إنه هو الغفور الرحيم. فنسأل الله أن يسهل لنا إتمام هذا الكتاب إخلاصا لوجهه الكريم، فهو كتاب ماتع جدا، كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. ثم قال رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. نعم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وفي الباب أن السلام يستتم المصنف هنا في الكلام على باب السحر، وأن السحر من الشرك. فقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها. وهذا أيضا مستقى من قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فالعقد معلوم هو عقد يفعلها المرء وينفث فيها بنفس خبيثة يستعين بها بالشياطين للصرف والعطف، بأنه يصرف الزوج عن زوجه أو يعطف الرجل على زوجه. وهذه مشهورة عند كثير من الكهنة الذين يستخدمون الشياطين ويشركون بهم يعني من دون الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه: من شر النفاثات في العقد، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأكثر من يستعمل العقد فهي من هذه الأبواب، وهو الصرف والعطف للزوج على زوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وأن هذا فعل السحرة، وأن هذا من فعل السحرة، والسحر كفر كما بينا قبل ذلك لعموم قول الله جل في علاه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقال الله جل في علاه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهنا نسلم يصرح بالشرك، قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وهذا تصريح بأن السحر شرك. وكما قلنا المسألة دائرة أيضا على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك، بأن السحر نوعان: سحر يستخدم فيه المرء الشياطين، وهذا بالإجماع أنه كفر وصاحبه يكفر، والآخر هو الذي يستخدم فيه العقاقير أو خفة اليد أو غير ذلك، فالجمهور على كفره. والشافعية يفصلون يقولون: ليس بكفر ولكنه على شفير هلك وهو فاعل الكبيرة. وهذا التفصيل هو الحق حتى تكون المسألة على جلاء ووضوح. لكن عموما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سحر فقد أشرك، فينزل تحت العموم. لذلك قلنا إذا قلنا بالتفصيل فالشرك في خفة اليد والعقاقير شرك أصغر، وأما الشرك في استخدام الشياطين فهو شرك أكبر لا محالة، لأنه لا يمكن أن يستمتع بالجني حتى يستمتع الجني به، واستمتاع الجني به وأن يصرف له عبادة تكون لله وحده لا شريك له. قال: فمن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. وهذه فيها دلالة على مذبة العقد والنفس، وأن هذا من عمل الشياطين. قال: ومن وما قال فقد أشرك، ومن عقد عقدة قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، قال ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذه الجزئية من الحديث من الأهمية بمكان، لأنها من باب تهذيب قلب المرء المؤمن المكلف على ألا يلتفت لغير الله جل في علاه. هنا يتضح كلام الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي قال لولا الكلب أو قال لولا البط لسرق السارق، هذا شرك. ما إذا قال القائل لولا البط لسرق، لأنه في هذا القول فيه نوع التفات قلب. ولذلك ترى بأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سابقة عذاب، هؤلاء أن قلوبهم لا تميل إلا لله جل في علاه، يعني حكموا الأمر بألا يميل القلب إلا إلى الرب جل في علاه، فلا يلتفت للسبب في حال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 عندما باتوا يدوكون من يعطاها، من يكون هؤلاء، ما صفة هؤلاء؟ فقال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، كلها أعمال قلبية وكلها حفاظ القلب عن الالتفات لغير الرب جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح أبا بكر ومن معه، قال في قال لا تسألوا الناس شيئا، لأنه مجرد سؤال الناس فيه شيء من الالتفات. لذلك حسم المد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسألوا الناس شيئا، فكان إذا سقط الصوت من يد أحدهم لم يستعن بأحد على الإتيان به. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا أوكل به، يعني من تعلق لسبب وكله الله لهذا السبب، ومن تعلق بذكائه بنفسه بمهارته بقوته فوكله الله لنفسه، فإذا وكله الله جل في علاه لنفسه وكله لعجز ولنقص ولجهل ولبوار ولخسارة ولعار وشنار وفي الآخرة النار. ولو وكله للناس وكله للأعجز، كما قال من يعني من يستغيث الغريق الذي يستغيث بالإنسان فهو غريق يستغيث بغريق، لا أحد يملك لأحد شيئا، لأن الله تعالى هو الذي يملك كل شيء، والله هو قادر على كل شيء، والله قاهر فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده. والله جل وعلا قال والله خالق كل شيء، وقال الله جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب، وهذه من عظيم ربوبية الله جل وعلا، قال وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالأمور بأكملها بيد الله جل في علاه، فلابد للقلب ألا يلتفت إلا للرب سبحانه جل في علاه، ولا يتعلق القلب إلا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق التوكل، وحق التوكل هو عدم التفات القلب لغير الله. قال لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما أرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الإنسان حسن تعامله باليقين مع الله جل في علاه يجد ذلك النتائج. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، هذه فيها دلالة كما قلنا إلى أن الشرع يهذب قلوب العباد ويحافظ على يعني نقاء التوحيد في قلوب العباد حتى يستتم التوحيد الذي به النجاة وبه الرفعة. قال الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالالتفات للسبب شرك، والشرك منقصة في حق المرء ومنقصة في ميزان المرء، هذا إن لم يكن شركا أكبر، فإن كان شركا أكبر فإنه لا يخرج من النار أبدا، لقول الله تعالى أن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن انظر التفات القلب لغير الله في الرياء مثلا، هذا شرك الإرادات. قال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به ومن سمع الله به. أما في الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بالعضة، قال العضة هي النميمة القالة بين الناس. والحق بأنه شوف رتب الأمر، ولكن السؤال هنا ما العلاقة بين النميمة وبين السحر، ما العلاقة بين النميمة وبين السحر؟ نعم، والعلاقة بينهما أن النمام يفعل ما يفعله السحر، النمام يفعل. إذن أخذ حكمه، شوفوا هذه فيها دلالة أن من جاور شيء أخذ حكمه ومن شاكل الشيء أخذ حكمه، وهذه فيها تقعيد عام للتأصيل التشريع العام، هو أن الشريعة ما جاءت لتفرق بين متماثلين، لابد حتى لو تباعدت الأزمنة والأمكان لا تأتي الشريعة بالتفريق بين المتماثلين. فلما فعل النمام يفعله الساحر أخذ حكم الساحر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم القال بين الناس، وهنا ترى أن المصنف أدرجه تحت السحر، لأنه يفعل ما يفعل السحر. لذلك قال علماؤنا بل هو أقوى من السحر. قال إن النمام يفعل ما يفعله الساحر في شهر يفعله هو في دقيقة واحدة. ما يفعله النمام يعني فوق ما يفعله الساحر، ما يفعله الساحر في شهر يفعله النمام في دقيقة واحدة. قال القالة بين الناس، والنميمة كبيرة من الكبائر، إذا كانت الغيبة مسقطة للعدالة فالنميمة فوق الغيبة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين كما قال ابن عباس، مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله كما في سنة داود. قال وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم، يمشي بين الناس من الوقيعة، الوقيعة بين الناس، وهذا مخالف أيضا لأصول الشرع الذي جاءت به الشريعة الغراء. الشريعة الغراء جاءت للتآلف، للتوافق، للتحاب، للتواد. قال الله جل وعلا تكونوا كالذين اختلفوا وتكون الذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تطوع ولا تختلف. وقال عمر بن الخطاب من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وقال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك ورد عن ابن مسعود وراه مرفوعا لم يصح، قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. الغرض المقصود النميمة فيها فساد ذات البين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحرقة. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الطاعات على الإطلاق هو الصلح بين المتخاصمين. قال الله جل في وطبعا العجيب أن الله تعالى اشترط لكل عمل ليأخذ صاحبه الأجر النية إلا هذا العمل. قال الله تعالى لا خير في كثير من رواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شوف هو له خير وخير كثير ولم ينتوي، ليش؟ لأن الله تعالى قال بعدها مفصلا عندما قال لا خير في كثير من رواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شوف انظر الفضل العظيم في الإصلاح بين ذات البين. لذلك الكذب من صفات المنافقين، ليس من صفات الصالحين المخلصين، الكذب من صفات المنافقين، ومع ذلك أباحها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإصلاح بين ذات البين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ليس النمام من ينمي خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس النمام، هذا ليس من النمام، ليس من النميمة، لأنه يصلح ذات البين هو يعاكس النميمة. قال ليس النمام من ينمي خيرا، يذهب يقول الرجل والله ما سمعنا عنك منه إلا الخير، وما نراه إلا يحبك في الله، وما نراه إلا يدعو لك، وما نراه إلا يفعل كذا وكذا من أجلك، حتى يؤلف بين القلوب. وفساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك وسع الشرع توسعة عظيمة للصلح بين المتخاصمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الأعمال ترفع إلى الله تعالى فيقول انظر هذين حتى يصطلح. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا آخر العطاء حتى تأتوا فتشفعوا فتؤجروا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ولذلك أنا نقول بأن مسألة النميمة وإدراجها تحت السحر هذا من تمام بديع التصنيف. رحم الله شيخ محمد الوهاب رحم الله رحمة واسعة، وجعل الخير يعني خيره ينتشر بين الناس، وجعل ذلك في موازين حسناته. الفوائد المستنبطة من الحديثين بعدها من الحديثين اللذين مرة، أولا فضل هذه الشريعة الغراء بحفظ قلوب المكلفين، فضل هذه الشريعة الغراء بحفظ قلوب المكلفين، أنه لا الشريعة ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة يلتفت بها القلب الغير رب إلا حسمتها وقطعتها. أيضا من ذلك كل شيء تحت قدرة الله جل في علاه، كل شيء تحت قدرة الله. وهذا يستنبط من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن توكل شأن ومن تعلق شأن وأكل إليه. وهذه أيضا من باب يعني الفائدة التي تأتريها، وهي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الوفاق ممدوح والفراق مذموم. عظم كبيرة النميمة لأنها من السحر. أختم الباب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. ما فائدة هذا أن يختم المصنف، وهذا أيضا كما قلنا من بديع التصنيف، ما الفائدة أن يختم المصنف الكتاب كتاب السحر أو باب السحر بهذا الحديث إن من البيان لسحرا؟ شوف أحد يجيب لنا في هذا، لأن هذا فيه دقة نظر، كأننا نسأل وليما ختم المصنف باب السحر فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. ماشي، ده صحيح، لكن هي نحتاج فيها على أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، هذا يبين يعني ده يبين لنا في شرح كما سنبين معنى إن من البيان إلى سحر. أنا أقول ما يعني الإخوة في النت ما أحد أجاب جهلا، أم ما أحد أجاب لأن النت يتأخر، أنا سأموت هكذا ستوصل. نعم، أما طبعا لازم يسمع طبعا يؤثر تأثيرا حقيقيا يعني شبه السحر ذلك. طيب هو طبعا هذا من بديع التصنيف. أولا البيان ماله مال السحر، نقول أولا التصريح بقول صلى الله عليه وسلم سحر فجعله في السحر، جعله في السحر، وقد يكون البيان هذا يعني من السحر، قد يكون هذا السحر يعني حراما وقد يكون حلالا. حق لابد أن نفهم فهما دقيقا، لابد أن نفهم فهما دقيقا في هذا الباب بأن المصنف أراد أن يبين أن أيضا كما لا تستغربون أن النميمة من السحر، فالبيان أيضا من السحر، وهو أيضا يكون من الكلام. نعم هذا صحيح، فهو أنه يعمل عمل السحر، البيان يعمل عمل السحر. فلو الرجل لو كان رجلا لسنا يستطيع له فصاحة وبيان وبلاغة، فإنه يستطيع أن يعطف قلب امرأته عليه، يستطيع أن يعطف قلب امرأته عليه، والسحر فيه الصرف وفيه العطف، ولكن ليست هذه التي أريدها مع أنها موجودة. هناك شيء آخر أهم وهو ممتاز وأيضا في نفس الجانب الأول، وهو أنا من السحر ترى فيه من البيان ما ترى فيه بأنه الفصيح البليغ قد يلبس الحق لباس الباطل فيغتر الأغرار الأغمار فيحسبونه باطلا، أو يلبس هذا المنافق مثلا الباطل لباس الحق بالبيان والفصاحة والبلاغ فيقع الناس، وأنت ترى مثل أمثال الرجل الذي يبكي ويقول الحقيقة معروف هو طبعا من هو، هذا من يعني من أروع الأمثلة التي تضرب على الترجمة الصحيحة. الصحيحة قول سلم البيان إلى سحرة، يعني ويأتي بالكفريات ويأتي بالشركيات ويلبسها لباس الحق، فالأغرار الأغمار يسمعون له يحسبون أن الرجل على حق أو على علمه، هو من أجهل الجاهلين لا سيما وأنه يشرك برب العالمين وقصد أو لم يقصد، أما حسابه على الله جل وعلا. أتكلم على القضية العلمية التي نبينها، وهذا جانب جميل جدا في بيان بديع التصنيف أنه أنزل البيان من السحر، لا سيما أن سلم قد صرح أنه من السحر. لكن الجانب الخفي الذي نريده هو أراد أن يقول كما بينا ومثلنا بكل هذه الأبواب للسحر وأنها من أبواب السحر المذموم، هناك سحر ممدوح، بين أن السحر منه ما هو مذموم، هناك سحر منه ما هو ممدوح. وإذا قال إن من البيان من هنا إما تكون بيانية وإما تكون طبعية، وصح أنها طبعية، فالبيان هو الفصاحة والبلاغة وإقناع الناس. فنقول هنا الرجل الفصيح البليغ يستطيع أن يوجز في الكلمات الوجيزة معاني كثيرة، كما أن هذه كانت من المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلمات يسيرة ترى منها الفضل الكبير. فالغرض المقصود من بيان السحرة فيها أيضا بيان أنه هناك طرف من أطراف السحر لا يكون مذموما، وهو الذي فيه شيء من البيان وفيه شيء من الفصاحة، يجلي للناس قواعد الإسلام، يجلي للناس أخلاقيات الإسلام، فببراعته في البيان في إحسانه في الطرح فإنه يقرب القلوب من الدين ومن الشريعة الغراء، كما كان يفعل الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، كما قال القائل الرجل الذي رأى الرؤيا وقال أن ديكا ابتلع لؤلؤة فأخرجها كما كانت فأخرجها أقل مما كانت فأخرجها أزين مما كانت. الشاهد من الكلام قال محمد بن سيرين أخرجها أزين مما كانت، هذا هو الحسن البصري، كلامه عليه الطلاوة، له هالة كهالة النبوة، فهو فصيح بليغ يستطيع أن يصرف القلوب إلى وهذا الصرف الحق، هذا العطف الحق إلى قواعد الإسلام وإلى حسن شريعة الإسلام. لذلك يقول السلام إن من البيان لسحرة، ومن البيان لسحرة هو كما في قول السلام لعل أحدكم ألحم بحجته من الآخر فإن قضيت له قضاني الآخر الحديث. فقال السلام إن من البيان لسحرة، وهذه أيضا فيها دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، أن الله تعالى يعني يؤتي فضله من يشاء، فمنه من أعطاه الله جل في علاه الفصاحة والبيان والبلاغة. وأريد أن ألفت الانتباه أنه ليس شرطا في العالم المجتهد أن يكون بليغا فصيحا، قد يكون العالم وعيا ما يستطيع أن يعرب يعني أن يكون من الفصاحة أن يعرب عما يكون وكنه من العلم. ليس شرطا في العالم المجتهد أن يكون فصيحا بليغا أبدا، بل الفصاحة والبلاغة هذه شرط تكون في الواعظ القصاص الذي يستميل قلوب العامة، فشرط فيه أن يكون كذلك، لكن أن يكون كذلك في العالم أو تكون شرطا لا، ليست شرطا بحال من الأحوال. بهذا نكون قد انتهينا من الباب ولله الحمد والمنة. المسائل حتى نختم الباب بإذن الله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم، من الجبت يعني من السحر كما بينا ومن الشرك، وهذا فصلنا القول فيه شرحا. قال الثانية: تفسير العيافة، تفسير العيافة والطرق والطيرة، وهذا أيضا مر في الشرح لما شرحناه. قال الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. نعم، يعني تعلم علم النجوم، وكما قلنا تعلم النجوم على قسمين كما فصلنا في شرح. تعلم علم النجوم الذي يربط فيه الحوادث الأرضية، وأن تكون النجوم هي المؤثرة أو المؤثر الحقيقي أو مشارك في المتغيرات في الأرض، فهذا شرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حسم المادة عندما قال للصحابة رضي الله عليهم، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان الموت أحد ولا لحياته. قال الرابعة: أن العقد، العقد تقصد أن عقد مع النفس من ذلك، أنها من السحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. طبعا قد سحر أن العقد هذه للصرف وعطف قلوب الأزواج على أزواجه. قال الخامسة: أن النميمة من ذلك. الخامسة: أن النميمة من ذلك، يعني النميمة تعمل عمل السحر، تعمل عمل العقد، الصرف والعطف. فهو أصلا إذا ذهب فنم على رجل وقال له: قال فيك فلان كذا، يصرف قلبه عنه، يجعل الغلة والقلب تراه كان صديقا حميما، كان حبيبا، ثم ذلك انقلب الرجل انقلابا تاما عليه بسبب نقل هذا الكلام. وذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: لما جاء الرجل قال: يا أمير المؤمنين، إن فلانا قال فيك كذا وكذا، قال: يا هذا، ما رأيت أن الشيطان وجد أحدا غيرك أن يأتينا به؟ ثم قال: أنت عندنا كذاب، إما أن يعني نجلدك جلد حد الكذاب أو المفتري، أو تتوب إلى الله وترجع عن هذا. قال: أرجع وأتوب إلى الله جل في علاه. قال السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. الفصاحة، أن من البيان بعض الفصاحة، الفصاحة والبلاغة، وهذه من فضل الله يعطيه الله جل في علاه من شاء، فإنها من السحر، لأنها تؤثر على القلوب، تؤثر على القلوب. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب، ولله الحمد والمنة. الحمد لله. شكرا.